تخليد الانتصارات السادس من أكتوبر. الإذاعة المصرية بالتعاون مع إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة تقدم أبطال النصر. أبطال النصر. نصور الشخصيات مديحة حمدي، أحمد ماهر، محمد عبد الجواد، همام عبد المطلب، عبد السلام الدهشان، خالد عبد السلام، خدوجة صبر. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. أبطال مصر. أبطال مصر. للكاتب وليد برهان والمخرج محمود محبوب. السيدات والسادة، إليكم ثانية نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية بيانا نعت فيه قائدها العام المغفور له المشير أحمد إسماعيل، وأكدت بأنها تواصل السير على طريقه باذلة هي وكل فرد فيها كل ما تملك من جهود وتضحيات حتى تكتمل المهمة التي أفنى عمره في سبيلها بكل الإيمان والإصرار. الاسم أحمد إسماعيل علي، وزير حربية مصر أثناء حرب أكتوبر سنة 1973. ولدت في 14 أكتوبر سنة 1917 في حي شبرا بالقاهرة. تخرجت من الكلية الحربية عام 1938، وكنت زميلا للرئيس أنور السادات والرئيس جمال عبد الناصر في الكلية الحربية. أحب أعرفكم بنفسي. أولا أنا عريف مجموعة المستجدين بالكلية الحربية، نوبة صحيان الساعة 5 صباحا. إزاي؟ لياقة. الزيارة هتكون يوم الجمعة، يومين في الأسبوع ضحية، الشعر والسوالف والدقن محلوين، ومش هكرر التعليمات دي تاني. عرف نفسك يا طالب. طالب مستجد تحت الاختبار أحمد إسماعيل يا فندم. مجموعة للخارج در بالخطوة السريعة، سريعا مرش. هو عارف المستجدين اللي كان بيكلمنا ده؟ مش ده برضه هو أنور السادات اللي كان مقدم معانا من سنتين هنا؟ ايوه هو. يعني هو انور فعلا؟ ايوه يا سيدي، هو انور اللي كان مقدم معانا هنا من سنتين وما تقابلناش ودخل معانا كليه التجاره. امال بقى عريف مستجدين علينا هنا ازاي؟ عشان هو قدم السنه اللي فاتت وقبل ودخل الكليه الحربيه، اما احنا بقى فقعدنا سنتين في كليه التجاره وبعدين فكرنا نقدم في الحربيه مره تانية. يعني هو سابقنا بسنه. انت متاكد انه فاكرك؟ التحقت بسلاح المشاة وخدت الحرب العالمية الثانية وحرب فلسطين سنة 1948، وفي حرب فلسطين أصبحت قائد لسرية مشاة في رفح وغزة، وأثناء العدوان الثلاثي على مصر قمت بقيادة أحد ألوية المشاة في رفح، ثم في القنطرة شرق، ثم حضرت العدوان الثلاثي سنة 1956 ونكسة 1967 حتى وصلت عام 1969 وأصبحت رئيسا لأركان الجيش المصري، وبعدها تمت إحالتي للتقاعد. إيه يا أحمد؟ قاعد لغاية دلوقتي في المكتب بتعمل إيه؟ بقرا كتاب عن رومل وخطط والحرب العالمية. حروب وخطط؟ هو أنت مش سبت الحياة العسكرية خلاص؟ ريح نفسك شوية. أنا عمري ما هرتاح وسينا في إيد إسرائيل، وهفضل أحلم وخطط لتحرير الأرض وكأني لسه في الخدمة. يبقى بتتعب نفسك وخلاص. من يوم ما اتجوزنا انت شفتيني يا أستي في يوم؟ الحقيقة أبداً. أنا إيماني كبير بربنا سبحانه وتعالى، وكمان إيماني كبير بقدرة الجندي المصري اللي اتظلم سنين طويلة، وأنا واثق إنه لو دخل معركة وجهاً لوجه مع العدو هيكون قادر على تدميره. ربنا كبير. عارف أنا نفسي في إيه؟ نفسك في إيه؟ نفسي تتاح لي الفرصة إني أخد ولو فصيلة مشاة أعبر بيها القناة لسينا. إن شاء الله ربنا هيحقق لك كل أمالك. قوم بقى يلا عشان نلحق ننام شوية قبل صلاة الفجر. يلا. إيه بس هو إيه اللي بيحصل ده؟ مش عارف. بس دي حاجة تقلق. يا ساتر يا ساتر، يا ترى مين اللي بيتصل في الساعة دي؟ أنا هرد أنا على التليفون أشوف مين. لا لا لا، خليك أنت برتاح، أنا هشوف مين. ألو، مين معايا؟ نعم؟ مين يا فندم؟ لحظة واحدة يا فندم، لحظة واحدة. واحد بيقول إنه مدير مكتب الرئيس السادات. طب هاتي هاتي. ألو، أيوة يا فندم، دلوقتي؟ لكن الساعة 11 مساء والوقت متأخر. سيادة اللواء، أوامر الرئيس السادات إن المقابلة حالا. مع السلامة. الرئيس السادات؟ أنت هتنزل دلوقتي؟ أنت سمعت المكالمة. لكن أنت لسه خارج من المستشفى وفي فترة النقاة، والدكتور منعك من السواقة. ما باليد حيلة. خلاص يبقى أنا هاجي معاك وأسوق لك العربية واستناك لغاية ما تخلص خالص. وبالفعل ارتديت لبس بسرعة ونزلت لمقابلة الرئيس السادات، وكانت المفاجأة إني على باب الفيلا قابلت السواق الخاص بيا لما كنت في القوات المسلحة جاي يزورني ويطمن عليا. البلد مقلوبة سعادة الباشا، سمعت خطاب الرئيس السادات؟ أيوة يا مصطفى، وأنا رايح له دلوقتي حالا. وسعادتك اللي هسوق العربية؟ أنا اللي هسوقها لسعادتك. خد يا مصطفى المفاتيح من المدام ويلا بينا. يا أحمد، أنا متابعك كويس من زمان وعارف ومقدر كفاءتك. تمام يا سيادة الرئيس. وعشان كده يا أحمد أنا طلبت قبلك النهاردة. خير يا فندم؟ خير إن شاء الله. أنا بكلفك بجهاز المخابرات العامة. المخابرات العامة مرة واحدة؟ ألف حمد وألف شكر ليك يا رب، ربنا نصفك يا أحمد مرة تانية. بس إيه؟ مش كان يرجعك الجيش أحسن؟ أنا عارفة أن روحك في الجيش. يا ستي كله خير، وبعدين هي المخابرات العامة شوية ده جهاز خطير وما يقلش عن الجيش في الأهمية، وعموما هرجع للشغل وترتاحي مني شوية. أنا عمري ما تعبت منك أبدا، احنا من يوم ما اتجوزنا وعمرنا لا زعلتني ولا زعلتك ولا ضايقتني. ربنا يكرمك ويرضيك دايما ان شاء الله ويحفظك ليا. احضر لك بقى الغدا. وبعد فتره وفي يوم من الايام المهمه والحاسمه في حياتي كلها، بل علو اهمها على الاطلاق، التاريخ 26 اكتوبر سنه 1972، 19 رمضان سنة 1392 هجرية، حوالي الساعة 3 بعد الظهر، والمكان منزل الرئيس السادات بالجيزة. كنا سيادته وأنا ماشيين في حديقة المنزل. لم أكن أدري سبب استدعائي، ولكني توقعت أنه يكون أمر خطير. إيه يا أحمد، إيه أخبارك إيه؟ الحمد لله يا فندم، كله تمام، وأنا جايب لسيادتك تقرير مفصل عن عمل الجهاز في خلال الشهر. سيبك من المخابرات العامة دلوقتي وقول لي. نعم يا فندم. تحب ترجع الجيش؟ نعم. بقول لك يا أحمد، تحب ترجع الجيش؟ دي أمنية حياتي يا فندم، أمنية حياتي أرجع ولو قائد فصيلة. لا لا يا سيدي، أنت هترجع وزير للحربية. أنا مش مصدق نفسي. لا صدق، ومن النهاردة تستلم مهام منصبك، وانت مكلف قدامي يا احمد باعداد القوات المسلحة للقتال بخطة مصرية تنفذها القوات المسلحة المصرية. ممكن بقى نشرب الشاي واحنا قاعدين القعدة الحلوة دي وبتتفرجوا على فيلم الليلة مراد اللي انت بتحب افلامها؟ ما احنا بقى من بكرة مش هنعرف نقعد معاك تاني يا سيادة الوزير. ومن سمعك انا من الليلة دي مشغول، مش من بكرة. انا كنت عايز اكلم حضرتك بخصوص الموضوع ده. اتفضل يا محمد. يعني انا كان رأيي ان حضرتك ترفض المنصب ده ويعني تنتهي علاقتك بالقوات المسلحة. يا ترى ايه سبب رأيك ده يا محمد؟ لأنك لو انتصرت يا بابا مش هتكون صاحب الانتصار، وإذا خسرت هتبقى في وش المدفع وهتتحمل الخسارة كاملة. لو كل واحد قال كده زيك يبقى مصر مش هتحارب، وأنا وافقت يا محمد من أجل بلدي. أيوة وافقت أموت بين الجنود، أفضل ما أموت على سريري يا ابني. حاضر، انا جايه. ده انا ما لحقتش، انا ما نزلت السلم كان التليفون سكت. انا ناديت على بابا عشان يرد ما سمعنيش. وانت ما رديتيش ليه بقى؟ وهو انا اعرف اي تليفون اللي بيرن؟ دول 4 تليفونات على المكتب، ارد على اي تليفون فيهم؟ ده انا حتى ما اعرفش كل واحد بتاع ايه. انا اقول لك يا حبيبتي، كل تليفون من دول ليه مهمه خاصه بتوع الشغل. كده يبقى فاضل الابيض. لا، الابيض ده بتاع البيت. يبقى هو ده اللي يخصنا. ادخل. تمام يا فندم، اللي هو الجمصي رئيس هيئه العمليات وصل يا فندم. خليه اتفضل. تمام فندم. اتفضل يا سياده اللواء. تمام يا فندم. اتفضل في قاعه الاجتماع. اتفضل. دي يا فندم دراسة شاملة عن تحديد الموقف من يوم الحرب. أنا آسف أني كتبتها في كشكول مدرسي بخط إيدي. مفهوم طبعا عشان سرية الموضوع. الدراسة يا سيادة الوزير أعدتها هيئة العمليات بمقتضى معايير علمية، واشتملت على تحديد الموقف من يوم الحرب. تمام. الدراسة تضمنت جميع العطلات الرسمية في إسرائيل بخلاف يوم السبت، ووجدنا أن ليهم 8 أعياد في السنة، منها 3 أعياد في شهر أكتوبر، هي عيد الغفران وعيد المظلات وعيد التوراة. عظيم. تاني يهمنا في الموضوع أننا نعرف مدى تأثير كل عطلة على إجراءات التعبئة. تمام، لأن إسرائيل بتعتمد اعتماد رئيسي في الحرب على قوات الاحتياط. بالضبط يا فندم. وبالدراسة والتحليل وجدنا أن يوم عيد الغفران هو يوم سبت، وأنه اليوم الوحيد خلال السنة اللي بتتوقف فيه الإذاعة والتلفزيون عن البث، لأنه بيعتبر يوم سكون كامل عندهم. تقصد من كده إن أي استدعاء قوات الاحتياط بالطريقة العلنية السريعة؟ بالضبط يا فندم، وبكده هيضطروا يستخدموا وسائل تانية تتطلب وقت أطول لتنفيذ التعبئة. عظيم يا جمصي. والدراسة يا فندم تضمنت كمان الموقف الداخلي في إسرائيل، بالإضافة للوقت المناسب للهجوم في سوريا، واللي يجب ألا يتعدى شهر أكتوبر لظروف الطقس وتساقط التلج عندهم. والخلاصة يا ست اللواء؟ الخلاصة يا فندم اللي وصلنا لها في الدراسة إن أنسب الشهور خلال السنة، سنة 73 اللي احنا فيها، للقيام بالعملية الهجومية وهي مايو أو أغسطس أو سبتمبر أو أكتوبر، وإن أفضلها شهر أكتوبر. وحددنا في الدراسة اليوم المناسب للهجوم في كل شهر. دراسة عظيمة فعلا، وأنا هسلمها بنفسي بخط إيدك للرئيس السادات ضمانا للسرية. وبالفعل سلمت كشكول الجمصي بخط يده بنفسي للرئيس السادات، وأبدى انبهاره وإعجابه بالدراسة وأعدتها للواء الجمصي. اتفضل يا جمصي. إيه دي يا فندم؟ دي الدراسة اللي عدتها هيئة العمليات واللي انت كتبتها بخط ايدك. خير يا فندم، حضرتك بترجعها لي ليه؟ هي فيها حاجة ولا الرئيس السادات اعترض عليها؟ بالعكس يا ست لوا، انا عرضت الدراسه على رئيس السادات وهو ناقشها معايا. وكان راي سيادته ايه يا فندم؟ الرئيس اعجب جدا بالدراسه. الف شكر، الف شكر يا فندم. ده كمان سيادتك معلق على الدراسه بخط ايدك. تمام، انا علقت ان تحديد يوم الهجوم عمل علمي على مستوى رفيع. يا ست لوا، العمل ده هياخد حقه وهيدخل التاريخ العلمي للحروب كنموذج من نماذج الدقة المتناهية والبحث الأمين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم اجعلني شكورا، واجعلني صبورا، واجعلني في عيني صغيرا، وفي أعين الناس كبيرا. هنا القاهرة، جاءنا الآن البيان التالي من القيادة العامة للقوات المسلحة. نجحت قواتنا في اقتحام قناة السويس في قطاعات عديدة، واستولت على نقط العدو القوية بها، ورفع علم مصر على الضفة الشرقية للقناة. هنا القاهرة. كنتم مع أبطال مصر. اشترك في التمثيل محمود حازم، وليد بدر، يوسف جلال، شريف الملاح، أحمد ممدوح، ندى مصطفى، رفعت الشيخ، مع تحيات الكاتب وليد برهام والمخرج محمود محبوب.